أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا تكلمنا على بعض الآيات التي فيها خبر بني إسرائيل ومواقفهم من الأنبياء، قولهم انهم قتلوا عيسى عليه السلام، وتكذيب الله تعالى لهم لانهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وان الله تعالى رفعه اليه. ثم قال جل وعلا: إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى. ليؤمنن به قبل موته، في معنى هذه الجملة قول الأول أن كل إنسان من أهل الكتاب عند حضور أجله يؤمن به، ولكن هذا الإيمان لا ينفعه، وذلك أنه عند بلوغ الروح الحكوم فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. آخر وهو الذي يرجحه الكثير من المفسرين هو أن عيسى عليه السلام إذا نزل لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن به، وقوله قبل موته أي قبل موت عيسى وليس قبل موت هذا الكتاب، وهذا هو الذي يرجحه الكثير من أهل العلم. يوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي أن عيسى عليه السلام يكون شهيدا على هؤلاء الذين آمنوا والذين لم يؤمنوا، الذين آمنوا به قبل موته في آخر الزمن، والذين لم يؤمنوا حين رفعه إلى السماء إلى وقت نزوله، فهو يشهد بأن هؤلاء آمنوا وهؤلاء لم يؤمنوا. وهذه الشهادة لها خطرها على هؤلاء الذين كذبوا برسالة عيسى، الذين اتهموا أمه بالتفاح، وكذلك أولئك القوم الذين ادعوا فيه أنه الألوهية أو جزء الألوهية، كمقولة النصارى إنه ثالث ثلاثة وأن الإله مركب من ثلاثة عيسى وجبريل والله تبارك وتعالى وتنزه عما يقولون علوه كثيرا. المؤلف رحمه الله ذكر بعض الأحاديث الواردة في نزول عيسى إلى الأرض في آخر الزمن، وسنقرأ عليكم بعضا منها مع بعض التوضيح. أنه قال البخاري رحمه الله في كتاب ذكر الأنبياء من صحيحه المتلقى بالقبول: نزول عيسى في مريم عليه السلام. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خيرا لهم من الدنيا وما فيها. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى. هو تكذيب لما يدعيه إسرائيل أنه مقتول وأنه ميت. بعض الناس يؤمنون بقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، ولكن يجاب عن هذه الآية بأن المراد بالوفاة هي النوم، كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فكلها متوفات، لكن من يمسكها فهذه هي التي ماتت، وأما التي يرسلها فهذه التي نامت. فالوفاة تطلق على الموت وعلى النوم. وقوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، المراد بهذا بهذه الوفاة هي النوم أو السنة التي أخذت عيسى عليه السلام ثم رفع إلى الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم، أي في هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا، أي أنه يحكم وحكمه عادل، سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب الذي يتعبد به النصارى، لأن هذا خرافة وعمل ليس من الدين وليس من دين النصرانية عبادة الصليب، إنما هو من الأمور التي ابتدعوها وهي من جنس الوثنية. ولهذا تلاحظون أن النصارى يتعبدون الصليب ويجعلون هذا هو معبودهم وعلامتهم في العبادة، ويقتل الخنزير الذي يستحله النصارى ويدعون أنه من الحلال، ويضع جزية أي أنه يبطل العمل بالجزية لعدم وجود من تؤخذ منه، لأن الناس آمنوا فلا تؤخذ من أحد، أي أنه لا يوجد أحد تضرب عليه الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يعني يكثر المال، تكثر الخيرات، تعم البركات، وحتى تكون السجدة خيرا لهم من الدنيا وما فيها، أي أن الإنسان ينشغل بعبادة ربه فهي شغله وهمه وراحته وأنسه. جاء في حديث آخر برواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. قال أبو هريرة: يقرأ من شيئكم إن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، موت عيسى ابن مريم. ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات، فذكر في هذا الحديث الآخر أنه سيقتل الدجال. في حديث آخر أيضا: كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم وإمامكم منكم؟ جاء في حديث أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن نبي بيني وبينه، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممطران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلد، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم ارتفع الأمنة على الأرض حتى ترتفع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى، ويصلي عليه المسلمون. معنى هذا أن الأنبياء إخوة، بمعنى أنهم في رسالتهم ودينهم واحد لا اختلاف بينهم، كلهم يدعون إلى التوحيد، كلهم يدعون إلى إخلاص العبادة لله تعالى. ليس هناك فرق بين دعوة آدم عليه السلام ودعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام، ليس بينهم فرق، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وإن اختلفت شرائعهم وتباينت مهماتهم من حيث الكم والحجم أو المساحة، فهذا يبعث إلى قومه، وهذا يبعث إلى قبيلته، وهذا يبعث إلى أهل بلده. أما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الثقلين الجن والإنس إلى قيام الساعة. إني أولى الناس بعيسى بن مريم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحق الناس بولاية عيسى من غيره ممن يدعون أنهم أتباع له، وهم ليس كذلك، مثل النصارى ونحوهم الذين يقولون نحن أتباع عيسى لكنهم في الحقيقة لم يتبعوه، لأنهم ادعوا غير ما دعا إليه واتبعوا ما لم يأتهم به، فمنهجهم غير منهج عيسى. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فمنهجه هو منهج عيسى، وعيسى عليه السلام فيحكم بشريعة محمد ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. لأنه لم يكن بيني نبي بيني وبينه، أي أنه لم يتخلى الفترة بينهما وجود أنبياء، بل عيسى عليه السلام لم يأتي بعده من الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم